موضوع همسة النهاردة ورد من المستمع محمد خالد فؤاد إبراهيم المقيم في شارع النوري مركز المنشاه سوهاج، والهمسة موجهة للسادة المسؤولين في هيئة مياه الشرب والصرف الصحي. بيقول فيها: أنا بس قبل ما أقول شكوتي يا حضرات، عاوز أقول إننا لما نبعت همسة أو نطلب أي طلب بنكون فعلا محتاجين له. مش معقول حد هيطلب حاجة هو مش عاوزها، مش هيطلب حاجة ممكن يستغنى عنها أو يكون قدامه بديل ليها. القصد إن اللي بيطلب بيكون محتاج، عشان كده ياريت اللي يقدر يساعده يساعده. وأنا لما هحكي لحضراتكم مشكلتي هتعرفوا قد إيه إحنا بنعاني، وبقول إحنا لأن أنا مش واحد لوحدي. إحنا أسرة كبيرة يا حضرات، مكونة من 7 أفراد، 7 مسؤولين مني. طبعا أنا دلوقتي مش هقدر أتحمل كلمة من نوعية كان فين عقلك يوم ما خلفت ده كله، لأن اللي حصل حصل. وبستغل الفرصة دلوقتي وأقول للي لسه في بداية الطريق: اوعى تخلف أولاد تبهدلهم، خلف لما تلاقي نفسك قادر على تربيتهم تربية سليمة وكاملة. المهم إحنا 7 أفراد غير والدي. بسم الله ما شاء الله، وماله والدك المحترم؟ أهلا يا بيه. والدي راجل كبير في السن مريض، أقول لك هو مشلول. لا حول ولا قوة إلا بالله. ومشلول إزاي يعني؟ كله يا بيه، شلل كامل بعيد عنك وعن السمعين. الله يشفيه يا راجل، مشلول كله. الله يزعلتني. بس بقول لك إيه، لو محتاج يعني تعالجه على نفقة الدولة، عندك المستشفيات الحكومية موجودة حاجة. إيه بسم الله ما شاء الله. هو فعلا مطلوب له علاج يمشي عليه، بس عشان انقله بحالته دي عشان الدكاترة هناك يكشفوا عليه ويوافقوا له، محتاج مصاريف اكتر من العلاج اللي هيجي منهم يا بيه. براحتك بقى، انا قلت اعرفك يعني احسن ما تكونش واخد بالك. واخد بالي يا بيه، بس انا جاي اشتكي من اللي حصل لي عند البهوات في هيئة مياه الشرب والصرف الصحي في سوهاج. مالهم دول بقى؟ على فكرة دول ناس تمام التمام وزي الفل. اعلنوا عن مسابقة لسنة 2022 وقدمت فيها كعامل، وأملي إن أشتغل شغلانة بمصدر دخل دايم بدل شغل اللي باليومية. وزي ما الكل عارف إن شغل اليومية يوم وعشرة لأ. المهم انتظرت لغاية ما ظهرت نتيجة المسابقة وكانت المفاجأة: لم يتم قبولكم نظرا لعدم توافر الشروط المطلوبة، وشكرا. شروط مطلوبة؟ شروط مطلوبة إيه في واحد هيشتغل عامل؟ مش عارف يا حضرات، لكن ده اللي حصل. لقيت نفسي برا المسابقة، عشان كده قلت أبعت لحضراتكم عشان تساعدوني أنا وأسرتي، تساعدونا في توفير مصدر يعيش منه 7 أفراد ويتعالج منه راجل مشلول. هي دي شكوتي يا سادة يا مسؤولين في هيئة مياه الشرب والصرف الصحي، فهل يا ترى هلاقي حد يساعدني ويحلها؟ أحمد السعيد، رضا سليمان.